بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة مريم وهي سورة مكية، وفيها من مقاصدها إبطال عقيدة نسبة الولد لله عز وجل ممن نسب الولد إليه من المشركين والنصارى، وفيها بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده. تفضل شيخ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد من الحروف المقطعة في بداية السور، ومن حكمها بيان أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها أيها العرب، وقد تحداكم الله بالإتيان بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة، ومع ذلك لم تقدروا، فدل على أن هذا القرآن كلام الله العظيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا، نقصه عليك للاعتبار به. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى زكريا ربه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة وأخلص. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال زكريا يا رب إني وهن العظم مني، يعني ضعف العظم، واشتعل الرأس شيبا وكثر شيب رأسي، فيه التوسل إلى الله عز وجل بضعف الحال، ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي أي أعطني من لدنك من عندك وليا ولدا معينا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرث النبوة عني، يرثني ويرث من آل يعقوب، ويرثها من آل يعقوب عليه السلام. وليس المقصود بالوراثة هنا وراثة المال، فالأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، واجعله رب رضيا، وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه، بهذا الدعاء بإتيان الولد الصالح. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فأجاب الله دعاء زكريا وناداه يا زكريا إنا نبشرك بغلام، أي إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم يحيى. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام، قال زكريا متعجبا من قدرة الله عز وجل، مع أنه هو الذي سأل الله أن يرزقه الولد، لكن عظم هذه البشرة جعلته يتعجب. قال زكريا متعجبا من قدرة الله، ربي أن يكون لي غلام، كيف يولد لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وامرأتي عقيم لا تلد، وقد بلغت من الكبر غتية، قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك، قال الملك الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لكن ربك قال خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل هين، وقد خلقتك من قبل يا زكريا ولم تكن شيئا، ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما. وهذا مثل قوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال زكريا ربي يا ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة من مجيء الولد. قال آيتك علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير الله، بل أنت صحيح معافى. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج زكريا على قومه من المحراب أي من مصلاه فأوحى إليهم، فأشار إليهم من غير كلام لأنه لا يستطيع الكلام الآن، أن سبحوا أي سبحوا الله سبحانه ونزهوه بكرة أول النهار وعشيا آخر النهار. ولاحظوا أن زكريا عليه السلام عندما لم يستطع الكلام لم يتوقف عن نصح الناس وتوجيه الناس، بل أشار إليهم بتسبيح الله بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولد يحيى لزكريا، ويحيى هو ابن خالة عيسى عليه السلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا ليحيى يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد، وآتيناه الحكم صبيا وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ورحمناه رحمة من عندنا وحنانا من لدنا وزكاة، وطهرناه من الذنوب وكان تقيا، يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهي الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما، ولم يكن جبارا متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولم يكن جبارا عصيا ولا عاصيا لربه أو لوالديه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذه المواطن الثلاث يعظم فيها الخوف، فسلم على يحيى فيها، وسلام عليه يوم ولد ويوم ولد، وسلام عليه من الله وأمان له يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة الدنيا، كذلك سلام عليه ويوم يبعث حيا، ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها، لأن كل واحدة منها فيها ولادة جديدة. يوم ولد هذه ولادة جديدة وخروج للحياة الدنيا، ويوم يموت هذه أيضا ولادة جديدة لأنه سيعيش حياة برزخية، ويوم يبعث حيا حياة جديدة. نسأل الله أن يسلمنا في هذه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كأن قصة زكريا ومجيء يحيى له تهيئة وتوطئة لقصة عيسى، لأن مجيء يحيى من أم من عاقل ومن أب عجوز كبير في السن أخف من مجيء ولد من غير أب، صح؟ لكنها توطئة وتخفيف من وطئ ما سيكون مع مريم. واذكر في الكتاب مريم، أي اذكر يا أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليه السلام، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فاتخذت لنفسها من دونهم حجابا، من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فأرسلنا إليها روحنا، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام. روحنا أو روحي، هذه النسبة أو الإضافة إضافة مخلوق إلى الخالق، كما تقول ناقة الله، كما تقول ناقة الله، كما تقول بيت الله، هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى الخالق، واضح؟ ليس من أسماء الله. يا اسمعني، الله يرضاك، اسمعني قليلا، خلني أخلص الكلام. ليست، لا نقول عن الله أن من أسمائه الروح نحو ذلك، هذا الروح يعني مستقلة مخلوق، الله عز وجل إذا قبض الروح تبعه البصر، ذكر العلماء بأن هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى الخالق، وهي من إضافة التشريف. فجبريل هنا الروح، وجبريل مخلوق، فأرسلنا إليها روحنا، أي بعثنا إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، أي تمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء. كان جبريل عليه السلام يتصور وينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة حديث جبريل المشهور، كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلب. تفضل يا أبا محمد. يحيى قبل عيسى، ولد قبل عيسى. إيه نعم صحيح، قبل عيسى. إيه نعم، قصة يحيى قبل عيسى. نعم نعم، تفضل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما رأت مريم هذا الملك في صورة الإنسان وكان سوي الخلق واتجه نحوها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء، إن كنت تقيا. يا هذا، إن كنت تقيا تخاف الله. ملاحظ أنها لجأت إلى الله واعتصمت بالله، وهكذا هم أولياء الله يعتصمون بالله دائما، خاصة عند المفازع. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال جبريل إنما أنا لست بشرا، إنما أنا رسول ربك، أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك غلاما، لأهب لك ولدا زكيا طيبا طاهرا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت مريم متعجبة، أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يقربني زوج ولا غيره ولم أك بغيا ولست زانية حتى يكون لي ولد؟ هذا أمر يتعجب منه ويستغرب. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال لها جبريل كذلك، الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسك زوج ولا غيره ولم تكون زانية، لكن ربك سبحانه قال ربك هو علي هين، خلق ولد من غير أب سهل علي، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وليكون هذا الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله، على قدرة الله، ورحمة منا، ورحمة منا لك ولمن آمن به، وكان أمرا مقضيا، وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ. مس فعل ماضي، ويمسس فعل مضارع. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملت بعيسى بعد نفخ الملك، فانتبذت به مكانا قصيا، فتنحت به الى مكان بعيد عن الناس. والله عز وجل على كل شيء قدير، خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر من آدم بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق الخلق جميعا من ذكر وأنثى. الله عز وجل على كل شيء قدير، كما أنه يهب لمن يشاء ذكورا وإناثا، ويهب لمن يشاء الذكور فقط، ويهب لمن يشاء الإناث فقط، ويجعل من يشاء عقيما، فهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا اليوم، وكنت نسيا منسيا، وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. في هذا كما ذكر العلماء جواز تمني الموت عند خوف الفتنة في الدين. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها عيسى من تحت قدميها، فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه. وعيسى تكلم في المهد كما سيأتي معنا، تكلم وهو صغير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة، أمسكي بجذع النخلة وهزي، تساقط عليك رطبا جنيا، رطبا طريا، جنيا من ساعته، والرطب يكون في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. والآن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى متى؟ في عز الشتوية، مش في الشتوية، في عز الشتوية، في وقت الثلوج. لذلك الذي يظهر من خلال القرآن أن ميلاد عيسى عليه السلام لم يكن في الشتاء، لذلك احتفالاتهم الآن في ميلاد عيسى ليست في وقتها الصحيح، على ما في الاحتفالات لو صح أن عيسى ولد في ذلك الوقت من مخالفة للشرع. نعم. ولاحظ أنه قال وهزي إليك بجذع النخلة، يعني المرأة عندما تلد تكون في أضعف حالاتها، مع ذلك تهز، مش تزعود، لا، جذع نخلة، فيه الأخذ بالأسباب. نعم. بس الشيخ سؤال سبحانه الله، إذا كان الإنسان عنده ولد أو بنت عاقل مثلا، ولد أو بنت، هل تفرض الدعاء يفرزها؟ إيه نعم، طبعا يفرزها العقوق. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ كثر الدعاء يزيل؟ يمكن يزيل العقوق. إيه نعم، طبعا أعظم علاج هو الدعاء، مع الأخذ بالأسباب الدنيوية، أسباب يروح الأطباء ونحو ذلك. الدعاء، شوف يا أخي الكريم، الدعاء قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. ومعلش بعض الناس قد لا يأتيه الولد ويظن أنه خير له أن يأتيه الولد، والله يمكن لو أتاه الولد لشيبه. فلا يدري الإنسان أين الخير، لا يدري أين الخير، يأخذ بالأسباب أن يأتيه الولد ويدعو الله عز وجل، ما أتاه يحمد الله عز وجل على هذا، والدنيا ليست دار مقر، هي دار ممر. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي من الرطب واشربي من الماء وقري عينا وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني. فإما ترين من البشر أحدا، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام، صوما يعني صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. فأتت وشريعتنا فيها النهي عن الصيام عن الكلام. لأنه لابد أن تذكر الله أن تصلي، ما في صيام عن الكلام. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله، فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قالوا يا مريم، قالوا لها مستنكرين، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا أمرا عظيما، لقد جئت أمرا عظيما مفترا، حيث جئت بولد من غير أب. يعني إذا لم تكن متزوجة إذن في أذهانه سيكون ولد زنا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في العبادة، وهو رجل صالح، ولم يكن هارون أخو موسى، لأن بين مريم وموسى وقت وهارون وقت طويل، لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون رجل صالح، يا شبيهة هارون في العبادة، وهو رجل صالح، ما كان أبوك امرأة سوء، يعني لم يكن أبوك زانية، وما كانت أمك بغية، ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟ دائما الفرع إن شاء الله كالأصل، إذا كان الأصل طاهرا الفرع طاهر، إذا كان الأصل فاسدا الفرع فاسد، هكذا في أغلب العام. فلذلك المرأة الصالحة إذا خرجت من تخرج من بيت الصالحين، والفاسدة تخرج من بيت الفاسد، وهذا أمر معروف. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه، يعني إلى ابنها عيسى وهو في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال لها قومها متعجبين، كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال عيسى وهو في المهد إني عبد الله، نطق بعبوديته لله أولا، فهو ليس بإله ولا ابن إله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائي. ولاحظ أن الله برأها بنطق هذا الغلام، هذه معجزة وآية. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا، يعني كثيرا النفع للعباد أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، أمرني بأداء الصلاة والزكاة وإعطاء الزكاة ما دمت حيا طيلة حياتي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي وجعلني برا بأمي، ولم يجعلني جبارا متكبرا عن طاعة ربي شقيا ولا عاصيا له. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام علي، يعني الأمان من الشيطان وأعوانه علي، يوم ولدت ويوم أموت ويوم موتي ويوم أبعث حيا ويوم بعث حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم قول الحق، وهذا الكلام هو قول الحق في عيسى، قول الحق الذي فيه يمترون، لا ما يقوله الضالون الذين يمترون يشكون في أمره ويختلفون. تأخذ نبع عيسى تأخذه من القرآن، لا تأخذ لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من غيرهما. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله، يعني ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تقدس عن ذلك وتنزه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة، فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد. إن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله هو ربي وهو ربكم جميعا فاعبدوه فأخلصوا له العبادة وحده، هذا صراط مستقيم، هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، أي فاختلف المختلفون في شأن عيسى ابن مريم، فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول الله، وكفر به آخر كاليهود قالوا ابن زنا، كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، سمعوا حين لم ينفعهم السمع يوم القيامة، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، أنذر أيها الرسول الناس يوم الحسرة، يوم الندامة، حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة. إذ قضي الأمر، إذ طوي صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم، وهم في غفلة، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها، لاهون عن الآخرة، وهم لا يؤمنون، وهم لا يؤمنون بيوم القيامة. أبو محمد اسمح لي، مشان والله ورانا يعني كلام كثير، ننتهي من التفسير. تفضل. هذول النصارى اشتغلوا مع جماعه من المسيحيه انا قبل 5 سنوات، كلهم تركوا العدد مختلف عنهم، هل بينهم شيء صار؟ شو صار؟ لا الان ما في، كل النصارى الان كفار، كل النصارى الان كفار، لا كلهم كفار وبالاجماع، ما في من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وامن به فهو مؤمن، غيره ما في مؤمن، النصارى كلهم كفار واليهود كذلك، كل الملل الان ملل كافرة الا ملة الاسلام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا يرجعون، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في القرآن إبراهيم الخليل عليه السلام إنه كان صديقا كثير الصدق والتصديق بآيات الله، نبيا ونبيا من عند الله. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر يا أبت، هذا فيه التلطف في دعوته، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر من الأصنام ولا يغني عنك شيئا ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أهدك أرشدك صراطا سويا، يعني إلى طريق المستقيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال إبراهيم لأبي آزر يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني عاصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد لحد، جاء باسم الرحمن، كل هذا فيه ترغيب لإبراهيم للإسلام والتوحيد. نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك، فتكون للشيطان وليا، فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال آزر لابنه إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أمعرض أنت عن أصنام التي أعبدها يا إبراهيم، لئن لم تنتهي يا إبراهيم، لئن لم تكف عن سب أصنامي يا إبراهيم لأرجمنك، لأرمينك بالحجارة وهجرني مليا وفارقني زمنا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال إبراهيم لأبي آزر سلام عليك، سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، يعني حتى الفراق والهجر سلاما عليك. يريد أن يهدى، سأستغفر لك ربي، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه كان بي حفيا، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي. ثم نهي عن إبراهيم عن الاستغفار لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ، إن إبراهيم أواه حليم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم يعني أفارقكم، وما تدعون من دون الله وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا شريك به، لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، عوضناه عن فقد أهله، فوهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له ابنه إسحاق، ووهبنا له حفيده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكلا جعلنا نبيا، وكل واحد منهما جعلناه نبيا، إسحاق ويعقوب. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني أعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد. وها نحن نثني عليهم في كلامه وكتاب ربنا سبحانه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك في الكتاب موسى، خبر موسى ابن عمران عليه السلام إنه كان مخلصا مختارا مصطفا من عند الله وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وموسى هو كلم الله سبحانه، وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموطئ موسى عليه السلام، وقربناه نجيا، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا يعني أعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون نبيا، استجابة لدعائه حيث سأل الله أن يجعل له وزيرا من أهل هارون أخي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر أيها الرسول في الكتاب يعني في القرآن إسماعيل، خبر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإسماعيل وإبراهيم هما آباء النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى. إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شوف القرآن سبحان الله يعطيني القدوات الحسنة الأسوات الصالحة. شوف الآن مثلا أنت لما تنظر إلى السينما الغربية أو يعني هوليود وتاعت الهند اسمها بوليود، ماذا يعطونه؟ قدوات سيئة. بطلع لك البطل شرب خمر، حبيب حليب، مجرم حرب. لذلك الآن تكثر إيش الجرع. لكن انظر إلى القرآن ماذا يعطينا، كيف يصف لنا هؤلاء الأنبياء الذين هم أسوة لنا وقدوة لنا في الخير. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بإقامة الصلاة والزكاة بإعطاء الزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليه إدريس، خبر إدريس عليه السلام إنه كان صديقا كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، وكان نبيا كذلك، إنه كان صديقا نبيا، كان نبيا من أنبياء الله. ورفعناه مكانا عليا، رفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عاليا المنزل. في أي سماء إدريس؟ في السماء الرابعة. طيب في السماء الأولى لما أرجى بالنبي عليه الصلاة والسلام من السماء كان آدم، صح؟ السماء الأولى آدم، الثانية عيسى ويحيى، صح؟ ثالثة يوسف، صح؟ يوسف. الرابعة إدريس. خامسة موسى، هارون. السادسة موسى. السابعة إيش؟ إبراهيم. هذا تكذيبه الله عنه. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس، هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة، أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من أبناء آدم وممن حملنا مع نوح، ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم ومن أبناء إبراهيم وإسرائيل ومن أبناء يعقوب عليهم السلام، وممن هدينا واجتبينا وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. قال وممن هدينا واجتبينا، يعني ممن وفقنا للهداية للإسلام، واجتبينا يعني استطيناهم وجعلناهم أنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ خروا سجدا، سجدوا لله وبكيا باكين من خشيته. قال بعض السلف هذا السجود فأين البكاء؟ خروا سجدا وبكيا، سجدنا لكن طيب. وقوله وممن حملنا مع نوح، الذي بقي ممن حمل مع نوح ذرية أبناء نوح، قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين، فخلف من بعدهم خلف أتباع سوء وضلال أضاعوا الصلاة ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، واتبعوا الشهوات وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون غيا يعني شرا في جهنم وخيبة. هناك ارتباط بين الغرق في الشهوات وتضيع الصلاة، فمن رأيته غارقا بالشهوات ستجده مضيعا للصلوات، ومن أراد أن يبتعد عن الشهوات المضلة المحرمة فليستقم على صلاته بإذن الله يحمى. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل صالحا عمل عملا صالحا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب يعني جنات إقامة واستقرار، التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب إنه كان وعده مأتيا يعني وعد الله عز وجل بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون فيها في الجنة لغوا يعني فضولا إلا سلاما ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك هذه الجنة، تلك الجنة، هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات نورث من عبادنا، هي التي نورثها من عبادنا من كان تقيا ممتثلا للأوامر منتهيا عن النواهي. ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمر الله، لذلك قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. طيب وما نتنزل يا وما نتنزل وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب زيارة جبريل فيه طلب زيارة الصالحين. وما نتنزل إلا بأمر ربك يعني إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني تتنزل فقط بأمر الله عز وجل، له ما بين أيدينا وما خلفنا، لله ما نستقبله من أمر الآخرة وما خلفنا وما خلفناه من أمر الدنيا وما بين الدنيا والآخرة وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا. طب خلنا نعيد بس الأنبياء اللي في السماء لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة المعراج مرة أخرى، معلش لأنه كأنه حصل خطأ. السماء الأولى قلنا إيش؟ آدم. الثانية عيسى ويحيى. الثالثة يوسف. الرابعة إدريس. الخامسة لا خلصنا يوسف هنا. الخامسة مين؟ يوسف. هارون. الخامسة هارون، احنا ذكرنا هارون الخامسة. الخامسة هارون. السادسة موسى. السابع إبراهيم. ذكرناها هكذا خلاص إذن ما في خطأ. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما، وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده لا شريك له، فاعبده لأنه المستحق للعبادة، واصطبر لعبادته أثبت على عبادته هل تعلم له سميا، ليس له مثيل ولا نظير يشاركه في عباده. وهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الكافر المنكر للبعث ويقول الإنسان استهزاء أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة الثانية، إن هذا لبعيد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان، أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني مع أن الخلق الثاني أكثر وأيسر، صح؟ هذا كثير في القرآن، قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك، أقسم الله عز وجل بربوبيته الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوربك أيها الرسول لنحشرنهم، لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر والشياطين مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة، ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أيهم أشد على الرحمن عتيا، أشدهم عصيانا وهم رؤوسهم وقادتهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناته. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، ما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، نسأل الله أن يسلمنا. وإن منكم إلا واردها، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا، كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضاء الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم بعد هذا العبور على الصراط ننجي الذين اتقوا، نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ونذروا ونترك الظالمين فيها جثيا، نترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا بينات يعني واضحات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن نديا وأحسن مجلسا ومجتمعا، فريقنا أم فريقكم؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني ما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي، هم أحسن أثاثا، هم أحسن منهم أموالا ورئيا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل أيها الرسول من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلاله، فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون، حتى إذا عاينوا ما كانوا يعدون به من العذاب المعجل في الدنيا، إما العذاب وإما الساعة أو المؤجل يوم القيامة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا، يزيد الله الذين اهتدوا هدى إيمانا وطاعة، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية خير عند ربك، أنفع عند ربك أيها الرسول ثوابا وخير مردا، أنفع عند ربك جزاء وخير مردا وخير عاقبة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا، وهذا يتكرر في القرآن مثل ما سبق قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أعلم الغيب فقال ما قال عن بينة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم جعل عند ربي عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل. ونرثه وما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، مش وما يقول، أعزها. ونرثه وما يقول ويأتينا فردا. أنزل يقول وما يقول، ونرثه ما يقول بدون واو. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله لم ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا ليس الأمر كما زعموا، سيكفرون بعبادتهم، يعني هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا، وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تؤزهم أزا، تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجا أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نعد لهم عدا، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إنهالهم عاقبناهم بما يستحقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين في يوم القيامة ونجمعهم إلى ربهم إلى الرحمن وفدا، إلى ربهم وفدا مكرمين معززين، والمتقون من امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق الكفار إلى جهنم وردا عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة. تكاد السماوات يتفطرن منه يعني تتشقق من هذا القول المنكر، وتنشق الأرض تتصدع الأرض أيضا تكاد، وتخر الجبال هدا، وتكاد الجبال تسقط منهدمة. بقول لك إخواننا النصارى أن دعوا للرحمن ولدا. كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني بعض الإخوة سألوني قبل أيام، واحد مات نصراني، هل يجوز أن نحضر جنازته فيها منكرات وندخل الكنيسة فيها منكرات؟ قلت لهم لا يجوز. قالوا هذا كان منيح معنا. قلت لهم لو أنه سب أبوكم وأمكم يعتبر منيح معكم؟ قالوا لا. قلت لهم هذا يسب ربكم ويعبد مع الله غيره ويشرك مع الله سواه. المشكلة عندنا أنه إحنا من عظم من سبنا وسب آباءنا وأمهاتنا أكثر، يعني نعظم فعله ولا نتعامل معه، لكن إذا سب الله سب الرسول الأمر عاد كأنه لا يعمل. المهم مصلحة نفسه، هذا مشكلة. نعم عاد. قل وما ينبغي. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومن سبب ذلك أن دعوا للرحمن ولدا، كل هذا بسبب أنهم نسبوا للرحمن الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض، ما كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا، فلا يخفى عليه منهم شيء. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا، لا ناصر له ولا مال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الله ودا، محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك لتبشر به المتقين، من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهي الله، وتنذر به قوما لدا، وتخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، هل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ كانوا قد ملأوا الدنيا ضجيجا لكن الآن ذهبوا. أو تسمع لهم ركزا، وهل تسمع لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله عز وجل. استرجع الشيخ، أنا بقرأ، أريد أن أقرأ سورة طه يكون أسرع. سورة طه سورة مكية، من مقاصدها السعادة باتباع هدى القرآن وحمد رسالته والشقاء بمخالفة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، هذه من الحروف المقطعة في بداية السورة، والقرآن مكون من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، فلما لم يستطيعوا الإتيان بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه، مع أن القرآن مكون من الحروف التي يتكلمون بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة، دل على أن القرآن كلام الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك، إنما أنزل القرآن لتسعد وتسعد. إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات العلا المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت التراب من مخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه يعلم السر وأخفى، فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر، مثل خواطر النفس لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة البالغة الكمال في الحسن. الأسماء الحسنى وردت في القرآن 4 مرات، في سورة الإسراء وطه والحشر، وين كمان؟ ها؟ آخر مريم، لا ما لك أراش مريم، والأعراف، والأعراف 4 مواطن، الأعراف وطه والإسراء والحشر، الأسماء الحسنى. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من قومه الأعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: وهل أتاك حديث موسى؟ لقد جاءك أيها الرسول خبر موسى ابن عمران، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. حين عاين في سفره نارا، إذ رأى نارا فقال لأهله أقيموا امكثوا في مكانكم هذا، إني آنست نارا، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني بشعلة من النار، أو أجد على النار هدى، أو أجد من يهديني إلى الطريق. طبعا موسى عليه السلام كما لا يخفاكم قصته طويلة، خرج من مصر بعد أن قتله من قتل فيها إلى مدين، ومكث هناك وتزوج هناك ورعى الغنم هناك، لما انتهى رجع إلى مصر. في الطريق حصل هذا، فلما جاء نودي يا موسى، فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك فانزع عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المقدس المطهر طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدب الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك التي بيمينك يا موسى، الله يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، هو احنا بنعرف ايش اللي بيمينه، يمينه عصا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال موسى هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي وأهش بها على غنمي. هذا المقصود بمعنى ومعنى أهش بها على غنمي أي أخبط بها الشجر ليسقط ورق الشجر لغنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها منافع غير ما ذكرت. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة. قال خذها ولا تخف خذ العصا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خذ العصا يا موسى ولا تخف من انقلابها حية سنعيدها إذا أخذتها سيرتها الأولى حالتها الأولى يعني إلى أن تكون عصاة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص آية أخرى علامة ثانية لك لنريك من آياتنا الكبرى. أريناك هاتين العلامتين يا موسى لنريك من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا موسى سر إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله. قال رب اشرح لي صدري. قال موسى رب وسع لي صدري لأتحمل الأذى. ومن أهم ما يكون للداعية أن يكون صدره منشرح لأنه لو كان صدره مش منشرح في مشاكل وضيق ويتابع كل من يتكلم عليه ويقف عند كل شيء لا يدعو إلى الله عز وجل حتى لو دعا يدعو ونفسه ثقيلة وغير يعني مؤدي للرسالة بشكل طيب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدره حسيا ومعنويا وموسى دعا الله عز وجل بذلك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سهل لي أمري واحلل عقدة من لساني وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام وهذا مطلوب في الداعية يفقه قولي ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك. وهذا فيه إنه حتى أنت لازم تتعلم اللغة العربية تتعلم فصاحة القول وبلاغة القول وطريقة الأداء حتى توصل رسالة الله سبحانه وتعالى. واجعل لي وزيرا من يفقه قولي يعني يفهم كلامي إذا بلغتهم رسالتك. واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون أخي هارون بن عمران أخي. وهذا في حب الخير للغير يعني متقن هذه لوحدي فقط وأنا بدي أنفرد بالأمر لا أحب الخير لأخيه هارون. فكان هارون في السماء في أي سماء الخامسة وموسى في السادسة. شوف كيف هذا من فضل موسى على هارون فضل الله وحده لا شريك له. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري قوي به ظهري وأشركه في أمري اجعله شريكا لي في الرسالة كي نسبحك كثيرا لكي نسبحك وننزهك تسبيحا وتنزيها كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا. أن يريد هو ليعينه على طاعة الله عز وجل مش ليضيع الوقت معه وتسلى معه ويسهر معه. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أعطيناك ما طلبت يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أنعمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون. سيأتي معنا في قصة القصص في سورة القصص أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى يعني ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقد أمرنا أمك حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق وطرح الصندوق في البحر يريد أن يحميها بما يظهر لنا أنه في هذا إهلاك لهذا الولد الصغير لكن الله على كل شيء قدير. فليلقه اليم بالساحل فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منه يأخذه عدو لي وعدو له يأخذه عدو لي وله وهو فرعون. فرعون بدور على موسى وموسى أتى إلى فرعون ليحميه فرعون ويتربى موسى الذي سينهي ملك فرعون في بيت الطاغية فرعون. لتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، وضعت عليك محبة مني، أحبك الناس وأحبته مؤاك فرعون، قرة عين لي ولك. شوف يعني غشاء رقيق حمى الله به موسى. ولتصنع على عيني، ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إذ خرجت أختك تسير، كلما سار التابوت تتابعه تراقب الوضع، فقالت لمن أخذوه هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه، لأنه عرضت عليه المرض ما قبل أحد، فمننا عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها. فكانت أمه ترضعه وتأخذ الأجر من فرعون، ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكسته فمننا عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له، وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي به لتكليمك يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب يا موسى وأخوك هارون بآياتي الدالة على قدرتي ووحدانيتي، ولا تنيا في ذكري، لا تضعفا عن الدعوة إليه وعن ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لطيفا لينا لا عنف فيه، رجاء أن يتذكر ويخاف ويتوب. والله عز وجل يعلم بأن فرعون لن يتوب، صح؟ وفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، واللي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، مع ذلك قولا لينا، ما أحرانا وما أجدرنا أن نقول القول اللين لإخواننا وللمسلمين الذين لم يبلغوا مبلغ فرعون. الأيام احنا نشتغل برا، لكن إذا تجي يمكن أنا يطلع لك الإزراع بيطلع عليك العالم، يعني لازم تجي يشوف حتى شوف الإنسان مفطور على الكلام اللين، على حب الكلام اللين. فعلى كل حال الإنسان يعني المواقف فيها حكمة، قد تحتاج إلى أن تقول كلام اللين، قد تشد يعني بحسب. قال لكن الأصل اللين، فبما رحمة من الله لنت لها. لا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله لهما لا تخافا إنني معكما بالنصر والتأييد، أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه. وهذه سيذكرها موسى متى؟ كما سيأتي سورة الشعراء. متى؟ إيش قال موسى؟ قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى. أمامهم البحر وفرعون جند من ورائهم. إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه موقن بصدق الله سبحانه وتعالى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا له إنا رسولا ربك يا فرعون فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم وإبقاء نسائهم للخدمة، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون منكرا

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة وقد أفلح اليوم من استعلى أي ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال السحرة لموسى يا موسى اختر الأمرين يعني هم كانوا عندهم وثوق يعني أنه سيغلبون أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر أو نكون نحن البادئين بذلك. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال موسى عليه السلام بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا فطرحوا ما عندهم فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة بسرعة. قال الله عز وجل وجاءوا بسحر عظيم يعني شهد الله على عظمة سحرهم والسحر حق له حقيقة ومؤثر بقدر الله عز وجل. فأوجس في نفسه خيبة موسى فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعه هذا خوف طبيعي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال الله لموسى مطمئنا إياه لا تخف مما خيل إليك إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان. لذلك السحرة مع انهم يعني السحرة وبامكانهم ان يسرقوا البنوك مثلا يستعمل الجن هم اشقى الناس سبحان الله واتعس الناس ولا يفلح السحر حيث اتى. فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة فسجد السحرة لله لما علموا ان ما عند موسى ليس سحرا لأن الخبير يعلم ما عند الآخر صح العالم يعلم من هو العالم الساحر يعرف من هو الساحر فعلموا صدق موسى وأن ما معه آية من عند الله. قالوا آمنا برب موسى وهارون. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ليش قالوا هارون وموسى؟ لأنه لو قالوا آمنا بالرب يمكن يظن الرب فرعون أخذ برب هارون وموسى حدده وهو رب جميع المخلوقات سبحانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فرعون منكرا على السحر بإيمانهم ومتوعدا هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك يعني بده يستأذنوا منه حتى يؤمنوا بموسى. يعني بعض الناس مثلا لو إذا صار حاكما أو مسؤولا بده يتحكم بكل نفس يتنفسه الموظف تحته أو الرعية التي تحته. نعم ليس لك هذا يعني حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدها ذكر الشيخ ابن عثيمين إنه هذا يعني الأمير يطاع في أمور السفر مش في كل شيء يعني في أمور لا يتدخل فيها لكن فرعون وأمثال فرعون لا بيتحكم فيه بدك تستأذن حتى إذا بدك تصلي بدك تستأذن إذا بدك تعبد الله عز وجل بدك تستأذن إذا بدك تستقيم على منهج الله. هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى لهو رئيسكم شوف إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني هو اللي جمع السحرة وكانوا أتباع للسحرة أتباعه وطلبوا منه المال والجزاء وقال وإنكم لمن المقربين. الآن شوف كيف انقلب 180 درجة عليهم 180 درجة عليهم مثل بعض الإعلاميين الآن السيئين يكون اليوم يصفق لشيء معين في نفس اللحظة بيجي شيء معين بيقلب 180 درجة سبحان الله. طيب إذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إن موسى له رئيسكم أيها السحر الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فلأقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا أصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم وأبقى أنا أو رب موسى. شوف لكن الإيمان إذا دخل القلب. قال هرقل لأبي سفيان هل يرتد أحد منهم سقط لدينه بعد أن يدخل فيه من الصحابة؟ قال لا. قال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا ارتداء مع وجود العذاب والفتنة والسجن وغيره. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السحرة لفرعون لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات ولن نفضلك على الله الذي خلقنا فاصنع ما أنت صانع بنا ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية وسيزول سلطانك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ومن أعظم ما يثبتك على البلاء أتذكرها أن هذه الدنيا ثانية وزائلة وأن الباقية هي الآخرة والجنة وما فيها من نعيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره والسحر ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به. عنده مؤسسات ومراكز لتعليم السحر وعنده أولئك مؤسسات ومراكز لتعليم الدين الذي يريدونه لهؤلاء المشايخ الذين سيتخرجون يحاربون الإسلام باسم الإسلام. موجود هذا للأسف الشديد ما يسمى الآن بالإسلام الأمريكاني في كل زمان. يعني هذه القصص ليست القصة انتهت وخلاص لا تستنسخ في كل زمان ومكان. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر يعني وما أجبرتنا عليه من تعلم السحر وممارسته ومغالبة موسى به وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إن الشأن والحاصل أن من يأت ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا بها أبدا لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة. هذا معنى لا يموت فيها فيستريح بالموت من العذاب ولا يحيا ولا يحيا حياة طيبة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن يأت ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة الدرجات العلى والدرجات العلية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تلك الدرجات هي جنات إقامته تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه ولا تخشى من الغرق في البحر. الآن موسى يهرب ببني إسرائيل إلى فلسطين فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله فغرقوا جميعا وهلكوا ونجا موسى ومن معه. وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه بما حسنه له من الكفر وخدعهم به من الباطل ولم يرشدهم إلى طريق الهداية. وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل الآن هو فرعون وغرق في البحر بقي من موسى مع بني إسرائيل وهارون في منا لله عز وجل عليهم بإنجاه من عدوهم من فرعون اللي كان يستعملهم يقتل أبنائهم يستحيي نساءهم. يذكر الله عز وجل بني إسرائيل بمنة الله عليهم على آبائهم